بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول مفسر رحمه الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يقول: نزلت حين قالوا نتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نتربص بمحمد ريب المنون. ثم يقول: استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضر. هنا أولا ذكر في ساب هذه الآية أنها نزلت حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون، يعني ننتظر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ينتظر أن يأتيه الموت. فقال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثم يقول يعني أفإن مت فهم الخالدون. فلن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أنه مخلد، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الخلود لمن قبله، وكذلك هم أيضا لن يخلدوا في هذه الدنيا. ثم قال: استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضر، اللي هي قضية الخضر، مسألة الخضر. طبعا المسألة هنا مش في تفسير هذه الآية، يعني مسألة الخضر، هل الخضر حي أم لا، وهذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم. فهنا يقول أنه استدل به بعضهم على عدم بقاء الخضر، أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وهذا داخل، والخضر داخل في عموم البشر. أفإن مت فهم، برضو بأكد أن المسألة هنا يعني من باب الاستنباط، يعني استنبطوا هذه المسألة من الآية، وهي مش في صلب تفسير الآية. أفإن مت فهم الخالدون. يقول: الهمزة للإنكار، والفاء لتعلق الشرط بما قبله. الهمزة للإنكار، يقول الهمزة في أفإن مت. هذه الهمزة همزة استفهام، الغرض منها الإنكار. طب هو الإنكار هنا الإيه؟ إن مت، هو هنا الإنكار لإن مت؟ الإنكار لهم الخالدون، هو الإنكار يعني محل همزة الإنكار إن هي تدخل على فهم الخالدون. أهم الخالدون، يعني هذا هو ده المعنى المقصود بالإنكار. ولكن الهمزة جاي قبل أفإن مت، ليه؟ لأن الهمزة يعني همزة الاستفهام بيكون لها الصدارة، ولكن محل الإنكار في أهم الخالدون، محل الإنكار في هم الخالدون مش في موته. يقول: أفإن مت الهمزة للإنكار. تكلمنا على محلها في المعنى فين. قال: والفاء، الفاء في قولي أفإن مت، أدي الهمزة وبعدين الفاء وبعدين إن الشرطية، فهنا في فاء، فيقول الفاء لتعلق الشرط بما قبله. هنا فسرها على، وذكرنا هذا قبل ذلك في عدة مواطن، إن في همزة وبيكون بعدها في واو أو بعدها فاء، أولم أفلم، هنا بيقول في بعدها واو أو بعدها فاء. فإما أن بيقدر شيء الكلام هنا فيها، إما بيقدر شيء بين الهمزة والحرف، بين الهمزة وحرف العطف، يعني أولم يبقى فيه شيء بين الهمزة، أو إن هي يكون التعلق بما قبل الهمزة، إنه يكون التعلق بما قبل الهمزة. وهنا ظاهر قضية التعلق بما قبل الهمزة، لأنه أصلا الكلام، الكلام بأساسه الشرط هنا متصل: إن مت فهم الخالدون، إن مت فهم الخالدون. إن هذا هو أقصد اتصالها بما قبله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الكلام على أفإن مت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فأفهم الخالدون. فإن مت على أساس أن الهمزة داخل على بعض، أفهم الخالدون. ولكن طبعا كما ذكرت أن الهمزة محلها الصحيح كتركيب أن هي بيكون لها الصدارة. طيب، ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. يقول أي مرارته، يعني كل نفس ذائقة الموت، يقصد يعني كأنه قدر مضافا، يعني ذائقة مرارة الموت، باعتبار أن الذوق كأنه يعني يحمل الذوق على إيه؟ يحمل الذوق على ظاهر الذوق. إن كلمة الذوق الأصل فيها أن هي بتقال الإنسان لما يذوق طعاما مثلا، يذوق طعاما، ثم في التوسع في استخدام الذوق تطلق على أي شيء يحس به الإنسان، أي شيء يحس به الإنسان، يقول إيه؟ ذاق حرارة الشيء، مش شرط أن هو يكون بلسانه. هنا يعني كأنه قدر مضافا ليجعل الذوق على الأصل، يجعل الذوق على ظاهره، فيقول أي مرارته. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول ونبلوكم، نعاملكم معاملة من يختبركم. طب هو أصل نبلوكم يعني نختبركم، أصل نبلوكم يعني نختبركم، لماذا يقول هنا نعاملكم معاملة من يختبركم؟ طبعا العبارة دي يعني ممكن تبقى مشعرة بنوع من التأويل، يعني كأن نبلوكم بدل ما يقول نختبركم يقول نعاملكم معاملة من يختبركم، يعني كأنها مشعرة بنوع من، يعني ممكن حد يحس إنها كأن في نوع من التأويل. أقصد التأويل إن هو تأويل في فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى أو في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والأمر ليس بهذه الصورة، الأمر ليس بهذه الصورة. هو ممكن يعبر بنختبركم، ولكن الأصل في من يختبر إن هو يختبر الشيء ليعلم، لأنه لا يعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى سبق علمه بما يفعله العباد. إذا اختبرهم بالشر والخير فهو يعلم ما سيقع منهم، ولكنه سيحاسبهم على أفعالهم بعد أن يختبروا بالخير وبعد أن يختبروا بالخير والشر. فممكن حد يقول نبلوكم أي نختبركم، وهذا اختبار يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو ليس اختبار استكشاف الأمر لأنه لا يعلم، تعالى الله عن ذلك فهو بكل شيء عليم. أو إن هو ممكن يقول مثل يعني هذه العبارة، يعني الموضوع ممكن يدخل كأنه في نوع من يعني تحسين العبارة فقط، يعني يدخل في قضية تحسين العبارة. وإلا فلما نقول نبلوكم أي نختبركم فهذا اختبار لا كاختبار العباد الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون ما سيكون. طيب كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر، قال بالمصائب تر، والخير بالنعم أخرى، فتنة قال ابتلاء، لننظر من يصبر ومن يجزع ومن يشكر ومن يكفر. قال مصدر مؤكد من غير لفظه، مصدر مؤكد من غير لفظه، يقصد كلمة فتنة، أعرب كلمة فتنة إن هي مصدر مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق من غير اللفظ، كأنها نبلوكم، لأن الفتنة يعني معناها قريب من معنى إيه؟ من معنى الابتلاء، ماشي؟ الفتنة الاختبار، يقول نبلوكم فتنة، فيبقى فتنة أعربه هنا إن هو مصدر من غير اللفظ، يعني كأنه قال نبلوكم بلاء أو نفتنكم فتنة. ومن الممكن في فتنة أن تعرب مفعولا لأجله، يعني نبلوكم لتكون فتنة، يعني ممكن تكون مفعول لأجله وممكن تكون حال أيضا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قال فنجازيكم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك، قال إن نافية إلا هزوا، قال مهزوء به. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك، ذكر هنا إن نافية، إن يتخذونك إلا هزوا، فالمعنى ما يتخذونك إلا هزوا. ثم في هزوا قال مهزوء به، يعني إن يتخذونك إلا مهزوءا به، لأن أصلا كلمة هزو، كلمة هزو هذا مصدر، هذا مصدر، فكأنه مصدر وصف به، يعني كأنه مصدر وصف به، يعني هزو هذا مصدر، فكأنه مهزوء به، مفهوم يعني إيه مصدر وصف به، يتكرر معنا كثير. وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا، أي قالوا أهذا، تقدير القول، الذي يذكر آلهتكم، أي بسوء، وهذا واضح في ذكرهم، في قولهم هذا، هذا الذي يذكر آلهتكم، أكيد الذكر ده، أكيد الذكر ده ذكر إيه؟ ذكر بسوء. وهم بذكر الرحمن قال بصفاته الحسنى كالتوحيد، هم كافرون لا يصدقون به، فهم أحق بأن يهزأ بهم. طيب خلينا ننظر هنا في الآية، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا قائلين، يقولون، قالوا أهذا الذي، يبقى هذا مقولهم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أين انتهى، أين انتهى مقولهم، كلامهم انتهى فين؟ عند آلهتكم، هذا الذي يذكر آلهتكم، ثم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، هذا إخبار عنهم، هذا إخبار عنهم، فهو كلامهم انتهى عند آلهتكم. طيب وهم بذكر الرحمن هم كافرون، ما محلها؟ السؤال ليكم، ما محلها؟ حال كويس جدا. حال، فما يتفصلش الحال، ما يتفصلش الحال عن صاحب الحال، ما يتفصلش الحال، يعني هذه تقرأ على بعضها كده، يعني لا يقول هذا الذي يذكر آلهتكم ويقف، لا هو يعرف حال، هذا الذي يذكر آلهتكم ويقف وهم بذكر الرحمن، لا هو تبقى لأنهم يقولون هذا والحال أنهم، وهذا المعنى هنا اللي هو بيذكره ده يعني يوضح هذا، يعني هم يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، وحالهم أنهم بذكر الرحمن هم كافرون، فهم يهزؤون، هم يهزؤون بك، وحالهم هو الذي يستدعي أن يستهزأ بهم، فيقول فهم يقولون هذا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، فهنا ده حالهم، حالهم في ذلك الذي يدل على أنهم هم الأحق بهذا إيه الهزء. طيب بالنسبة لقوله وهم بذكر الرحمن، قال بصفاته الحسنى كالتوحيد، لاحظوا هنا إن هو في بذكر الرحمن فسر بذكر الرحمن أي بصفات الله سبحانه وتعالى الحسنى، هو الأصل أنهم يعني هم لو عاوزين نقول إن هم كافرين بالله يتقال وهم إيه، وهم بالرحمن هم كافرون، صح كده ولا لأ؟ وهم بالرحمن هم كافرون، وهم بالرحمن هم كافرون، فهم كافرين بالله سبحانه وتعالى. طيب هنا وهم بذكر الرحمن، وهم بذكر الرحمن، لاحظوا هنا ان المفسر يعني ما تكلمش ذكر الرحمن ان هو ذكر الرحمن ان يتذكروا الرحمن، او ذكر الرحمن ان هم يذكروا الله سبحانه وتعالى بلسانهم مثلا، انا بتكلم على ما ذكره هنا في التفسير، هو هنا فسر ذكر الرحمن، ذكر الرحمن اللي هو صفات الرحمن كالتوحيد، هو باعتبار ان الاصل اصلا في المعنى اللي هو عاوز يوصل له هنا معنى التوحيد انهم كافرون، انهم كافرون بالرحمن، طب هنا في ذكر، فقال ذكر الرحمن يعني صفات الرحمن سبحانه وتعالى ما يذكر به الرحمن ومنه واعظمه واعلاه التوحيد، فهذا الذي يقصده هنا، ممكن غيره يقول وهذا وارد في التفسير وهم بذكر الرحمن القرآن، وهم بذكر الرحمن القرآن هم كافرون، كافرون به، كافرون بالقرآن، فهنا بس العبارة اللي بيذكرها دي مراعاة إن يعني علشان كلمة ذكر في الآية، وإلا هو ما فيش كلمة ذكر، هو كان يقول وهم بالرحمن هم كافرون خلاص، مش محتاج إن هو يوضح فيها شيء، ولكن عشان كلمة ذكر الرحمن فقال إن الذكر هنا المراد به صفات الرحمن الحسنى، وقال كالتوحيد، يعني كالتوحيد هو أعظم شيء في هذا، فالمعنى أنهم يكفرون به، فالمعنى أنهم يكفرون به، تمام؟ يقول وهم بذكر الرحمن هم كافرون، قال لا يصدقون به فهم أحق بأن يهزأ بهم، ثم قال تعالى خلق الإنسان من عجل، يقول لفرط استعجاله كأنه خلق منه، قيل لما ذكر المستهزئين وقع في النفس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك، ولهذا قال سأريكم آياتي نقماتي في الدنيا والآخرة فلا تستعجلون بالإتيان بها، وقيل هذا جواب المشركين حين استعجلوا بالعذاب. طيب الكلام هنا أولا المفسر وضح يعني إيه خلق الإنسان من عجل، ثم تكلم في ما مناسبة هذا هنا، يعني ما مناسبة أن يذكر خلق الإنسان من عجل هنا، فأولا قال خلق الإنسان من عجل، قال لفرط استعجاله كأنه خلق منه، فالعجل هو العجلة، العجل هو العجلة اللي هو ضد التأني، فالإنسان خلق من عجل، إنسان خلق من عجل، هذا التعبير هنا ليس على الحقيقة، إلا على الحقيقة الإنسان خلق من طين، الإنسان خلق من طين، ليس مجرد أنه عجل خلق منه، ولكن لفرط استعجاله لشدة تعجله فكأنه مخلوق، فكأنه مخلوق من العجل، فكأنه مخلوق من العجل، هذا الذي يذكره ده معنى مش قول في مقابل الأقوال اللي سيذكرها بعد كده، على فكرة في أقوال أخرى الذي ذكره هنا وده الأشهر عند المفسرين، في حاجات تانية بتقول خلق الإنسان من عجل فيها، بس هنا الكلام اللي ذكره هنا هذا ليس في مقابل ما يذكره بعد ذلك، خلاص خلق الإنسان من عجل المراد به التعبير عن شدة استعجال الإنسان، شدة استعجال الإنسان. طيب ما مناسبة هذا هنا؟ وهنا الكلام عن مين اللي كان مستعجل، الاستعجال هذا صدر ممن، صدر ممن، وما مناسبة هذا؟ ذكر فيه وجهين اللي هو بقى بعد كده بقى، اللي بعد كده ذكر فيه وجهين. لاحظ ان الوجهين دول فيهم معنى خلق الانسان من عجل، انه من فرط استعجاله كانه خلق منه. طيب نشوف الوجهين. الوجه الاول قال لما ذكر المستهزئين وقع في النفس سرعه الانتقام منهم واستعجلت ذلك. اي نفس؟ اي نفس؟ نفس المؤمنين. كويس جدا، نفس المؤمنين، نفس المؤمنين، نفس المؤمن، النفس المؤمنة. كويس جدا، تمام. يعني بيقول لما ذكر حال المستهزئين الآيات اللي قبل كده والكلام عليهم، وبعد كده لما ذكر هذا وقع في النفس الرغبة في سرعة الانتقام منهم، هؤلاء مع استهزائهم وقبح ما يفعلون يعني يعجل بهم العذاب، وقع في النفس ذلك واستعجلت ذلك، فقال الله خلق الإنسان من عجل. ولهذا قال سأريكم آياتي، سأريكم آياتي، قال نقماتي في الدنيا والآخرة فلا تستعجلون. سأريكم من؟ من المخاطب؟ عاوزين وده عشان وإحنا بنكمل بعد كده حتى في الآية بعد كده. من المخاطب؟ سأريكم آياتي أيها المؤمنون، صح كده، أيها المؤمنون، خلق الإنسان من عجل، سأريكم أيها المؤمنون أنتم تستعجلون في إهلاك هؤلاء، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي فيهم، سأريكم آياتي فيهم. طيب ده واضح كده. الوجه الثاني قال إيه؟ قال وقيل هذا جواب المشركين حين استعجلوا بالعذاب. يعني هم ذكر استهزائهم ثم هم يستعجلون نزول العذاب كما هو معلوم عنهم ومتكرر كتير في القرآن. فقال الله خلق الإنسان من عجل، أنتم تستعجلون نزول العذاب بكم، خلق الإنسان من عجل، ما أعجل الإنسان. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. التهديد هنا مين بقى سأريكم هنا؟ مشركين. اختلف المخاطب طبعا، اختلف كده هنا مشركين. يبقى لما هو دلوقتي هذا جواب على مين؟ هذا جواب على مين؟ خلق الإنسان من عجل، هذا جواب لمين؟ جواب للمؤمنين لما ذكر استهزاء الكفار فاستعجلوا وقوع العذاب بهم، فقال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي فيهم فلا تستعجلون أيها المؤمنون. والتاني اللي ذكروا قال هذا جواب المشركين، هذا جواب المشركين لما استعجلوا نزول العذاب بهم، فقال الله خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي. ده هنا في تهديد ووعيد، تهديد ووعيد للمخاطرين، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لأن العجل هنا صدر من مين؟ أي فلا تستعجلون، العجلة صادرة في القول الأول من حد والعجلة صادرة في القول الثاني من حد تاني. واضحة كده ولا مش واضحة؟ أظن كده كلام واضح، لسه عشان لسه في تتمة ليه. طيب بعد كده يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد. من الذين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ مين دول؟ مين اللي بيقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ دول الكفار اللي بيقولوا كده، الكفار اللي بيقولوا كده. فهذا قد يستشهد به على الوجه الثاني في الآية اللي فاتت، ان يتقال هذا بيان استعجالهم. واضحه؟ هذا بيان استعجالهم، ان هم دلوقتي استعجلوا، سأريهم ايه فلا استعجلوا، ويقولون هم بقى استعجلوا في ايه الاستعجال اهو، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ان ده نوع من ايه؟ ده نوع من الاستعجال، كانهم يستأخروه يستبطئوه يستعجلوه، هي يعني هو يستبطئوه يعني يراه بطيئا فيقول متى ياتي، يستعجلوه عاوز يجي بسرعه، تمام، ان كنتم صادقين. طيب يعني انا هقول حاجه برضو يعني من باب انا خيره خلاص شرحت الكلام المذكور، لكن انا عشان بس اثبت القولين المذكورين دول يتثبتوا كده معنا كويس. الايه اللي قبل كده قبل خلق الانسان من عجل، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الكلام هنا على الكفار بالغائب. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لو المخاطب المؤمنين، في هنا ضمير عائد على الكفار في الآية؟ خلي ذهنك متصل كده، خلوا ذهنكم متصل الكلام بعضه ببعضه، ما فيش كده ضمير عائد على الكفار، صح؟ طب وايه اللي بعدها؟ ويقولون متى هذا الوعد؟ الضمير اللي عائد على الكفار عائد على الكفار ازاي؟ بالغائب برضو، صح؟ ضمير غايبة، صح ولا ايه؟ ويقولون هم غائب، صح؟ طيب فهنا الضمير على الكفار على الوجه الأول الضمير على الكفار كله إيه؟ الضمير على الكفار كله غيبة، الضمير على الكفار غائب، إن هو كان الكفار، وبعد كده في آية ليس فيها ضمير عائد على الكفار، وبعد كده تتمة الكلام تاني على الكفار، تتمة الكلام تاني على الكفار بالغيبة. لكن على الوجه الثاني، لو تأملت في الوجه الثاني الذي ذكره فيه سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أو الآية كلها، هتلاقي إن الكفار هنا خطبوا، صح ولا لأ؟ سأريكم، وبعد كده ويقولون، ده اسمه إيه ده؟ التفات، باين إن في التفات. فهنا وقع إيه؟ هنا وقع التفات، هنا وقع التفات على الوجه الثاني، على الوجه الثاني إن هو كان غائب ثم التفات في مخاطبتهم ثم عاد الكلام إلى الغيبة مرة أخرى، فالوجه الثاني في التفات. أنا بقول ده ليه؟ مش مجرد معلومة إضافية، أنا بس عشان بس أثبت بيه، يعني أثبت بيه فهم الكلام المذكور هنا والآية، الثلاث آيات هما ورا بعض. طيب، قوله تعالى ويقولون متى هذا، يعني يجي حد مثلا يقول لي طب ما فائدة الالتفات هنا، هنا فين؟ في آية سأريكم آياتي، على أي وجه؟ على أي وجه؟ وممكن ما يكونش فيها التفات، وممكن يبقى فيها التفات، على حسب ما الوجه. فلو هو الوجه الثاني خلاص يبقى ساعتها ممكن يتكلم فيه غرض الالتفات، وغرض الالتفات في مثل هذا يعني ايه كتير، يعني ده شائع قوي، يعني ان هو مثلا يكون حاجه فيها تهديد، حاجه فيها وعيد، فينتقل الكلام للمخاطب يكون اشد فيه الوعيد وكده. طيب انا مقصدي لما بقول غرض الالتفات مش تحديد ما هو الغرض، يعني مش دي القضيه، او الموضوع ده يعني امر متكرر وان شاء الله يكون يسير يعني وسهل الوصول ليه، بس انا اقصد ان الانتباه الى ان هو الكلام على غرض الالتفات لما يكون على الوجه اللي فيه التفات، لان في وجه ممكن ما يكونش فيه التفات. ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد، يقول وقت وعد العذاب أو القيامة إن كنتم صادقين، إن كنتم أيها المؤمنون صادقين، إن كنتم، هذا خطابهم للمؤمنين. والوعد هنا فسروا بوعد العذاب لأن هم بيتوعدوا أن ممكن ينزل بكم العذاب، أو وعد نزول، أو وعد مجيء القيامة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى لو يعلم الذين كفروا، يقول وضع موضع يعلمون دلالة على ما أوجب لهم ذلك، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وضع موضع يعلمون يعني إيه؟ يريد أن هنا في إظهار في مقام إضمار. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلمون حين لا يكفون عن وجوههم النار، يعني هو أصلا هو ده ضمير ويبقى اللي بعده ضمير، ولكن هنا في إظهار في مقام إضمار، بدلا من لو يعلمون حين لا يكفون قال تعالى لو يعلموا الذين كفروا، فهذا إظهار في مقام الإضمار. فهنا لما بيقول وضع موضع يعلمون يعني عاوز يقول إن أنا في إظهار في مقام إضمار، دلالة على ما أوجب لهم ذلك، يعني هو هنا بيذكر بقى غرض الإظهار هنا، أن الإظهار هنا بيّن ما السبب الذي أدى بهم إلى ذلك، السبب في ذلك هو كفرهم، العذاب اللي حيذكر بعد كده ليهم هذا السبب فيه كفرهم. طيب لو يعلم الذين كفروا، يعني كأن فيها زي اللي هو الاسم موصول لما بيومي إلى العلة، يعني التعريف بالاسم موصول لما يومي إلى العلة، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، الجملة اللي ذكرها دي مسألة إيه؟ دي مسألة الإظهار في مقام الإضمار. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طبعا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، هذا دل على إحاطة النار بهم والعياذ بالله، يعني لا يكفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم، فهذا دل على أن النار محيطة بهم والعياذ بالله، ولا هم ينصرون. قال مفعول به ليعلم، يعني إيه مفعول به ليعلم؟ يعني هنا الكلام على حين، وصل بعدها كأنه يعني في مقام مضاف إليه ليها، يعني لو يعلم الذين كفروا حين، يعني ده هو ده إيه في مكان المفعول به. قال مفعول به ليعلم، أي لو يعلمون الوقت، أي كلمة الوقت دي قصد الحين، ماشي، لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم النار فلا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصرا. طيب ثم قال والجواب محذوف، أي لما استعجلوا، مكتوب هنا بما هي غلط كده، دي لما استعجلوا. الجواب محذوف، جواب إيه؟ جواب إيه؟ جواب لو، كويس جدا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، إيه فين بقى الجواب هنا؟ يقول الجواب محذوف، وقدره، قال أي لما استعجلوا، يعني لو يعلمون حين وقوع العذاب بهم بهذه الصورة لما استعجلوا وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كده واضح المعنى، قال والجواب محذوف أي لما استعجلوا. بل تأتيهم، يقول أي لا يعلمون بل تأتيهم العيدة أو القيامة أو النار. هنا في هذه الجملة في مسألتين، المسألة الأولى الإضراب عن ماذا؟ بل تأتيهم الإضراب عن ماذا؟ فأو هذه المسألة الأولى الأولانية قال لا يعلمون بل تأتيهم، يبقى هو هنا بين الإضراب عن ماذا؟ لو يعلم الذين كفروا ولكنهم لا يعلمون بل تأتيهم بغتة، فهو هنا بين في التفسير الإضراب عن إيه؟ الإضراب عن علمهم أنهم فهم هذا أنهم لا يعلمون، لو يعلمون ولكنهم لن يعلموا ولا يعلمون، فيقول أي لا يعلمون بل تأتيهم. تمام، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يعني الضمير الفاعل في تأتيهم عائد على إيه؟ عائد على إيه؟ لو نظرت هنا في الآية لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ضمير الفاعل ضمير الفاعل هنا هيكون مؤنث، ضمير الفاعل تأتيهم هي، الضمير ده عائد على إيه؟ لو قلت أقرب مذكور هتبقى النار صح، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم النار، ده لو هي إيه؟ لو أقرب مذكور، أدي قول من الثلاثة اللي ذكرهم. تمام، وممكن تبقى العدة، العدة دي من معنى ويقولون متى هذا الوعد، باعتبار أن الكلام على الوعد، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، بس الوعد ما ينفعش الضمير يعود عليه بهي، بل يأتيهم يبقى الوعد، فعلشان تأتيهم فيقول العدة نفسها العدة فتبقى مؤنثة، أو القيامة هذا على اعتبار أن الوعد الذي يسألون عنه هو يوم القيامة، فعاد الضمير لمعناه. الثلاثة اللي ذكرها وهي يعني أمور قريب بعضها من بعض، يعني بل تأتيهم العيدة أو القيامة أو النار، هذا ضمير الفاعل في تأتيهم، بغتة قال فجأة مصدر لأنها نوع من الإتيان أو حال. هنا ذكر وجهين في إعراب بغتة، إن هي الأول تكون مصدر لأنها نوع من الإتيان تأتيهم بغتة، يعني تأتيهم إتيان بغتة، يعني كأنها إتيان بغتة، والثاني أنها إيه؟ أنها حال، حال كونها بغتة. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم قال تحيرهم إذا جاءتهم القيامة أو إذا جاءهم العذاب، إذا جاءتهم هذه العدة يقول تبهتهم يتحيرون فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون قال يمهلون، يعني إذا جاءتهم لا يقدروا أن هم يردوها ولا يقدروا أن هم يؤجلوها ولكنها تنزل بهم. ثم قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك قال يا محمد صلى الله عليه وسلم فليس بشيء بدع منهم فلا تغتم، فليس بشيء بدع منهم يعني ليس شيئا جديدا لم يقع من أناس قبلهم، زي ما يقول ما كنت بدعا من الرسل، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستهزاؤهم بك ليس جديدا على الكفار، هناك من استهزأ بالرسل من قبلك فلا تغتم. فحاق قال أحاط بالذين سخروا منهم من الأمم السالفة ما كانوا به يستهزئون، يعني هم يستهزئون بك وقد استهزئ برسل من قبلك، الذين استهزأوا بالرسل من قبلك حاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون، شوف ما كانوا به يستهزئون، شوف ازاي نزل بهم عذاب. تمام، فلا تغتم لذلك، لا تغتم لذلك، هذا وقع ممن قبلهم وعذب. طيب ولقد استهزئ برسل من قبلك، قلنا هنا ان المخاطب الكاف هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فحاق بالذين سخروا منهم، منهم الهاء هنا مين؟ فحاق بالذين سخروا منهم، الهاء هنا مين؟ الرسل، الهاء هنا الرسل. طيب فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقولوا من الأمم السالفة ده اللي هم الذين سخروا، هم دول من الأمم السالفة، ما كانوا به يستهزئون، حاق يعني أحاط. طيب نشوف بقى ما كانوا به يستهزئون، قال أي جزاء ما فعلوا، أو هم استهزأوا بعذاب وعدهم الرسل إن لم يؤمنوا فأحاط بهم ذلك العذاب فسيحيط بمن يتخذك هزوا. طيب يعني إيه حاق بهم ما كانوا به يستهزئون؟ الوجه الأول قال جزاء ما فعلوا، ما فعلوا ده اللي هو إيه في الآية؟ وجزاء ده فين؟ يعني ما فعلوا ده ايه وجزاء ده ايه؟ ما كانوا به يستهزئون ده ما فعلوا، ما كانوا به يستهزئون هذا ما فعلوا. وكلمة جزاء فين؟ بالضبط كده، تقدير مضاف، قدر مضافا، يعني فحاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون، فحاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون. طيب ما هنا ايه؟ ما هنا ما نوعها؟ طيب بتقولوا موصولة. طيب واحدة واحدة، طب واحدة واحدة، خلينا كده ايه واحدة، ده ايه ده، ده اجماع ايه ده، ماشي واحدة واحدة كده ركزوا. لو هي موصولة المعنى الذي كانوا به يستهزئون، الذي كانوا به يستهزئون، ما الذي كانوا به يستهزئون، ما الذي كانوا به يستهزئون، الذي كانوا به يستهزئون، انتوا بتقولوا موصولة دلوقتي فانا معاكم دلوقتي، ها الذي كانوا، ايه الذي كانوا به يستهزئون، العذاب صح، العذاب النار الوعد صح ولا لا، ها واضحه دي عند الكل، انتوا جاوبتوا كتير قوي في الموصول، ها ده الذي كانوا به يستهزئون. طيب هو ليه قدر جزاء يعني لو الذي كانوا به يستهزئون اللي هو العذاب، العذاب جزاء العذاب، فحاق بهم جزاء العذاب، فاهمين قصدي، فحاق بهم جزاء الشيء اللي كانوا به يستهزئوا اللي هو العذاب. ما هو لو هو العذاب يبقى هو العذاب اللي حق بهم صح، معايا ولا ايه؟ لو هو الذي كانوا به يستهزئون هو العذاب، يبقى اللي حق بهم هو ده، مش جزاؤه، مش جزاؤه صح. طيب يبقى ارجع تاني اقول، ارجع تاني اقول، هنا لما يقدر الجزاء تبقى مادي ايه، مصدرية صح كده اهو، مادي مصدرية، يبقى ما كانوا به يستهزئون يعني استهزاؤهم، استهزاؤهم حاق بهم استهزاؤهم، والمراد، والمراد جزاء هذا الاستهزاء، والمراد جزاء هذا الاستهزاء، واضحة كده ولا مش واضحة؟ طيب عشان كده ما بيقول جزاء ما فعلوا، جزاء ما فعلوا، عمل ايه هنا؟ هو هنا هذه العبارة دل في القول الأول المذكور هنا على ان ما كانوا به يستهزئون ده ما فعلوا، مش المستهزئ به، مش المستهزئ به، ده الفعل بتاعهم. وقدر هنا جزاء، لو هنا تبقى كده ما مصدرية. بصوا بقى التاني بيقول ايه، او هم استهزأوا بعذاب، ها يبقى المستهزئ به الآن وعدهم الرسل إن لم يؤمنوا فأحاط بهم ذلك العذاب، من غير ما يقول جزاء، من غير ما يقدر مضاف، من غير ما يقدر مضاف، واضحة موصولة، موصولة. فهتقول فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جزاء ما كانوا به يستهزئون، يعني ما كانوا به يستهزئون ده الاستهزاء بتاعهم، استهزاءهم نفسه، تقدر مضافا. لما يتقال مثلا حاق به عمله، حاق به عمله، حاق به فعله، حاق به قوله، المراد حاق به جزاء هذا الفعل، جزاء هذا القول، جزاء هذا العمل، صح كده ولا لا؟ لما يتقال حاق به العذاب، العذاب ما بيتقالش جزاء العذاب، هو العذاب نفسه اللي حاق به. طيب خدوا بالكم ان القولين مقدم واحد، بس هي الفكره بس هقول ما، يبقى انا هتفهم ازاي، لكن هو الاثنين، ما هو جزاء ما فعله ما هو العذاب صح، يعني لو قلت مصدريه هتقدر مضاف عشان توصل لمعنى الموصوله، تمام. طيب يقول فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يقول اي جزاء ما فعلوا، او هم استهزأوا بعذاب وعدهم الرسل إن لم يؤمنوا فأحاط بهم ذلك العذاب. هنا بقى بيقول بقى فسيحيط بمن يتخذك هزوا، فلا تغتم، يعني قد استهزئ برسل من قبل، كأنه عبارة فسيحيط بمن يتخذك هزوا، يعني يبين ليه يخبر هنا، يعني لماذا يأتي هنا الإخبار بالاستهزاء بالرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له هذا، هذا من باب تسليته ومواساته صلى الله عليه وسلم، فلا تغتم، وقع هذا للأنبياء من قبلك ولهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ولهم شرفهم عند الله سبحانه وتعالى، وانتقم الله عز وجل من أعدائهم. طيب ثم يقول تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون يقول المفسر رحمه الله قل للمستهزئين من يكلؤكم قال يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن قال من عذابه أو بمعنى البدل نحو لا ينفع ذا الجد منك الجد وفي لفظ الرحمن إشارة إلى ألا حافظ سوى رحمته سبحانه وتعالى طيب قل من يكلؤكم طيب ده يبقى كل الناس ما هو كل الناس الذين يحفظهم الله سبحانه وتعالى بس هنا الكلام واضح في سياق الآية في الآية نفسها وفيما بعدها أن الكلام هنا على الكفار وهنا بيقول المستهزئين باعتبار الكلام متصل بما سبق في ذكر هؤلاء المستهزئين الذين يستهزئون طيب ليه بل هم عن ذكر ربهم معرضون هؤلاء الكلام هنا على الكفار فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستهزئين الكفار من يكلؤكم قال من يكلؤكم قال يحفظكم الكلام يعني كأنها إيه الحفظ يعني من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن طيب في من الرحمن يعني إيه يحفظكم من الرحمن يحفظكم من الرحمن هنا ذكر وجهين الوجه الأول قال من عذابه يعني من يحفظكم من الرحمن يعني من بطش الرحمن من عذاب الرحمن كأنك يقدر مضافا يعني يحفظهم من الرحمن يقول لك يحفظهم من عذابه من غضبه من انتقامه من يحفظكم منه إن أراد ذلك بكم هذا الوجه الأول قال من الرحمن يعني المراد من عذابه يعني هنا المعنى بيكون فيه كأن فيه تقدير إيه كأن فيه تقدير مضاف الوجه الثاني إن من بمعنى البدل وهذه من معاني من هذه من معاني من إن ممكن تيجي من بمعنى البدل بمعنى البدل يعني من يكلأكم بالليل والنهار بدلا من الرحمن من تأتي بمعنى البدل هو بدلا من الرحمن وذكر هنا مثال في دعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد هنا يقول هنا في كده يعني بدلا منه بدلا منك تمام مثال ذلك يعني قريب لي موجود على فكرة في القرآن في مواطن أخرى يعني مثلا عندنا فين في القرآن مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم لجعلنا منكم يعني إيه لجعلنا منكم في وجهين وجه لجعلنا منكم يعني أنتم تكونون ملائكة يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم ملائكة والوجه الآخر اللي هو معنى البدل لجعلنا منكم يعني لجعلنا بدلا منكم من بتاعة البدل طيب واضح هنا في فرق بين المعنيين يعني من يحفظكم من عذابه إن شاء ينزله بكم من يحفظكم بدلا منه من يحفظكم بدلا منه طيب يقول وفي لفظ الرحمن إشارة إلى ألا حافظ سوى رحمته وهنا يتكلم فيه يعني لماذا أوثر اسم الرحمن هنا إن هنا من الله ما هو الرحمن اسم الله سبحانه وتعالى لكن الرحمن تشعر بذلك أنه لا يحفظ إلا رحمة الرحمن سبحانه وتعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون يقول لا يخطر ببالهم ذكر ربهم فضلا عن أن يخافوا منه حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ وصلحوا للسؤال عنه الموطن ده احنا بقدر ما يذكره هنا يعني هنقتصر عليه ونحاول نفهمه اللي هو ذكره الموطن ده فيه عدة إضرابات الموطن الآيات دي فيها عدة إضرابات تحتاج لتأمل عشان بس ناخد بالنا فيما يذكر هنا مقتصرين عليه إن شاء الله الانتقال إيه اللي بيضرب عنه لمعنى آخر نبص هنا في الآيات بل هم عن ذكر ربهم معرضون، ام لهم، هنا في اضراب، ام لهم الهه تمنعهم من دون. بعد كده بل متعنا هؤلاء وابائهم، فهنا في كذا اضراب. فهو هنا راعى في العباره ان هو يبين الاضراب عن ايه. فننتبه كده بس للكلام عشان يكون كله متصل ببعض. قل من يكلؤكم، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. بل هنا في اضراب، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فبصوا بقى هنا المفسر بيقول ايه عشان يبين معنى الاضراب، عشان ممكن تقرا الجمله تحس ان هو كلام انشائي، لا هو هنا بيبين معنى الاضراب. يعني لم يقل الله وهم عن ذكر ربهم معرضون مثلا، انهم عن ذكر ربهم، بل فيقول لا يخطر ببالهم، لا يخطر ببالهم ذكر ربهم، ده عن ذكر ربهم معرضون، فضلا عن أن يخافوا منه حتى إذا رزقوا الكلاء منه عرفوا من الكلاء. بصوا حتى إذا رزقوا الكلاء عرفوا من الكلاء، ده مش استئناف، كلام جديد، يعني أن هذا أصلا لا يجعلهم ينتبهون له أصلا. حتى إذا رزقوا الكلاء منه عرفوا من الكلاء وصلحوا للسؤال عنه. يعني أنا عارف أن الكلام ممكن يكون فيه غموض كده شوية، حاول أفكه بطريقة تانية. يعني دلوقتي هؤلاء يعني هيتقال لهم من الذي يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن. هم لو هم ناس عقلاء يفكروا، تلما يتقال لهم هذا السؤال يفكر يقول اه صح، من الكالئ، من يكلؤكم، فيفكر من الكالئ، سواء بقى قلنا من الرحمن، من عذاب الرحمن او بدلا من الرحمن، ان هو يفكر في ذلك ويخاف، من الذي يحفظكم من عذابه. فهو لو هو عاقل ممكن يخاف ساعتها يقول اه صحيح، طب ما ويبتدي يفكر في هذا الجواب. ولكن هذا الاضراب افاد ان هم اصلا لا يصلحون لجواب هذا السؤال ولا يخافون، ومش على بالهم، دول عن ذكر ربهم معرضون اصلا. فهنا ده المعنى اللي هو يريد ان يعبر عنه في قضيه ايه الاضراب، بيقول لا يخطر ببالهم ذكر ربهم فضلا عن ان يخافوا. يعني اذا كان لا يخطر ببالهم ذكر ربهم فهو اصلا مش هينتبه ان هو يجيب مثل هذا السؤال اصلا، فضلا عن يخافوا حتى إذا رزقوا، ده كل ده فحالهم بعد فضلا، ماشي، حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ وصلحوا للسؤال عنه. صلحوا للسؤال عنه يعني صلحوا أن يسألوا عنه، فيتقال لهم من يكلأكم، لهم أصلا ده مش عندهم أصلا، دول معرضين أصلا. فهنا واضح كده معنى إيه الإضراب. يعني بصوا لو حد كده معاه الكتاب كده ويجي عند فضلا عن، حطوا تحت خط لا يخطر ببالهم ذكر ربهم فضلا عن، عند فضلا عندي، حط تحت خط او فوقيه خط، في ناس ما بتحبش تحط تحت الكلام خط، تحطه فوقيه، ماشي. لا يخطر ببالهم ذكر ربهم فضلا عن، فضلا عندي هي المفتاح في كلام المفسر في معنى الاضراب، ماشي. طيب بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم، قال بل لهم آلهة تمنعهم، قال من العذاب من دوننا. هنرجع لأم لهم دي، بس خلينا نفهم الأول المعنى الإجمالي. يقول أم لهم بل لهم آلهة تمنعهم، قال من العذاب من دوننا. قال حال من فاعل تمنع أو صفة بعد صفة، هنا يتكلم في من دوننا، من دوننا. فذكر الوجه الأول، قال حال من فاعل تمنع. فين فاعل تمنع؟ هي دي عايدة على إيه الفاعل؟ الضمير المستتر ده عايد على ايه؟ على الآلهة المزعومة دي، صح؟ ها. طيب لما تبقى حال من فعل تمنع، لما تبقى حال من فعل تمنع، يبقى المعنى انها آلهة، يعني ايه من دوننا؟ يعني غيرنا، يعني سوانا، ماشي. فهنا لما تبقى حال من فعل تمنع فيبقى أملاهم آلهة تمنعهم حال كون هذه الآلهة سوانا، ذا الحال. قال أو صفة بعد صفة، صفة بعد صفة. طب إيه الصفة الأولانية؟ تمنعهم، أم لهم آلهة تمنعهم، يبقى تمنعهم صفة، تمنعهم دي صفة آلهة، وبعدين تبقى من دوننا تبقى صفة للآلهة، صفة للآلهة الأولانية، لأن الضمير معرف، الضمير المستتر ده معرف، لكن دي نفى تبقى ده حال أو تبقى صفة. المعنيين واحد تقريبا، انتوا واخدين بالكم ان المعنيين واحد؟ ها، المعنيان هنا ان المراد بمن دوننا ان هو من سوى الله سبحانه وتعالى، ماشي. طيب لو من دونها تعلقت بتمنع، وده وجه فيها بس هو مش مذكور هنا، بس انا بس عاوزكم بس تنتبهوا للنقطه دي. لو هي تعلقت بتمنع نفس المعنى، مش نفس المعنى زي ما بتقولوا كده من عذابنا، صح ولا لا؟ اختلفت ان هي تبقى تمنعهم ام لهم ايه، تمنعهم منا يعني، تمنعهم من عذابنا، تمنعهم من بأسنا. دي لو تعلقت بتمنع، تعلقت بتمنع. لاحظوا بقى ان القضيه هنا دلوقتي التعلق، دي حته بقى في النحو، عشان كده يعني المهم نركز في النحو عشان التركيب ونفهم الكلام. ما هو العامل في الحال، العامل في الحال هنا، لو انا قلت ان من دوننا متعلقه بتمنع غير المذكور هنا، او قلت ان هنا من دوننا حال، ما هي لو حال العامل فيها تمنع صح، بس المتعلق بتاعها مش تمنع. شوف تمنع، طب ما هي تمنع اللي موجوده في الجمله اللي خليتها كده، ماشي هي تمنع بس خليتها كده، بس العلاقه بتاعتها بيها ايه يعني عامه يعني، ده يعني ايه التعبير بالإعراب بيختصر أحيانا كثيرة، بنعبر بالإعراب لنختصر المعنى، لنختصر المعنى. لما أقول لكم ده ممكن يكون حال أو مفعول لأجله، ده بدل ما أقول ثلاث سطور أقول ممكن بدل ما أقول حال أروح قايل ده إخبار عن حالي أثناء كذا لأنه مش كده، وبعد كده مفعول لأجله أنه لبيان السبب في كذا فأنه فعل كذا لكذا، وأذكر بقى لم كي كده يعني. فهي اصلا التعبير بالاعراب مش اعراب عادي، لا هو مش اعراب عادي، في حتت اعراب مش مؤثره وفي اعراب هو كانه مش عشان الاعراب، يقول لي ما قدرت ياخد تفسير، هو مش عشان الاعراب، هو علشان الكلمه دي مفتاح، كانها كلمه يعني المصطلح اللي بتفهم بيه علاقه الكلام ببعض، بدل ما بيعبر عنها بكلام طويل خلاص بقى في حاجه دائره بيننا احنا، نقول مثلا دي حال ولا مفعول، اقول لك مفعول لاجله، اه صح تصدق فهمت معنى الايه لما تكون فاهم يعني مفعول لاجله. طيب هنا في من دوننا الوجهين اللي ذكرهم هما يعني المعنى واحد فيهم، ماشي. طيب ثم قال كأنه قال لا تسأل عنهم لأنهم لا يصلحون للسؤال لغفلتهم عنا بل لإقبالهم على نقيدنا. طيب هو هنا في الأول، في أول الآية قال أم لهم آلهة، فسر أم بإيه؟ ببل. طبعا هي مش بل لوحدها، دي أم منقطعة، يعني هي بل معها إيه؟ معها همزة، دي بل معها همزة، أم دي بل معها همزة، دي مش معادلة، دي أم المنقطعة، أم المنقطعة تساوي همزة زائد بل، همزة الإنكار وبين معنى الإنكار هنا. ألهم كلمة، ألهم آلهة تمنعهم من دوني، هذا استفهام في إنكار واضح، ولكن هي مش مجرد الهمزة، هي فيها كمان معنى الإضراب، همزة وبل في أم، فمعنى الإضراب ده هو بيحاول يوضحه هنا، فبيقول إيه؟ بيقول كأنه قال، واللي بيقوله جايب من الآية اللي قبلها، كأنه قال لا تسأل عنهم لأنهم لا يصلحون للسؤال. طبعا هي عنهم دي كأنه يعني لا تسألهم، يعني قل من يكلأكم، كأنه كده يعني وبيتكلم عنه، يقول لأنهم لا يصلحون للسؤال لغفلتهم عنا بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بل لإقبالهم على نقيدنا. ده هنا انتقال في رتبة أخرى لهم، فالأول بيتقال لهم من يحفظكم من عذاب الله إن جاءكم، بعد كده في إضراب، دول أصلا لا يصلحوا لهذا السؤال أن يوجه لهم، دول غافلين معرضين أصلا مش هيفكروا لما يتسألوا هذا السؤال، ثم إضراب آخر، دول مش بس معرضين، دول منشغلين بآلهة مزعومة، هو أسماء سموها هم، مش قضية بس إعراض، ده كمان منصرفين إلى نقيض ذلك. فهنا بين معنى الإضراب هنا، واضحة دي ولا لا؟ قال كأنه قال، يعني حد يقول حاجة على الطم بس ساعد حتة يعني العبارة بتاعته دقيقة ومكثفة شوية، فيعني ممكن تبقى فيها صعوبة شوية يعني في استيعابها، إن شاء الله كده تكون إيه تفكت يعني. بقول كأنه قال، كلمة كأنه قال دي يا جماعة واللي جاي بعد كده هو بيديني معنى الإضراب اللي موجود في أم، فبيقول إضراب عن إيه؟ يقول كأنه قال لا تسأل عنهم لأنهم لا يصلحون لسؤالي، ها ده لا تسأل عنهم لأنهم لا يصلحون لسؤالي. دي كانت النتيجة بتاعت الإضراب في بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل دي لإقبالي مع نقيض، بل دي اللي بتاعت أم، دي بل اللي بيقولها بل لإقبالي عن، دي بتاعت أم بقى اللي في الآية هنا اللي في أول هذه الآية، قال بل لإقبالهم على نقيدنا. طيب أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، قال سيما نصر غيرهم، يعني سيما نصر غيرهم يعني فضلا، يعني فضلا عن نصر غيرهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. قال مستأنفة تبين إبطال ما اعتقدوه، وهذا الوجه الذي ذكره هنا لا يستطيعون نصر أنفسهم أنها مستأنفة، يعني هم لا يستطيعون نصر أنفسهم مثلا. قال ولا هم منا يصحبون، قال يجارون، يقال فلان لك جار وصاحب من فلان أي مجير منه، مش مجيز، مجير بالراء، أو يصحبون بخير وتأييد. لا يستطيعون نصر أنفسهم هذا واضح، وإذا كان لا يستطيع نصر نفسه فهو من باب أولى لا يستطيع أن ينصر غيره. طب ولهم منا يصحبون، يصحبون ظاهر استخدام يصحبون أنه من المصاحبة اللي هو الوجه الثاني، قال يصحبون بخير وتأييد، يصحبون منا يعني يصحبون منا بخير وتأييد. الوجه الأولاني ذكر أن معنى يصحبون يجارون، وذكر هنا وجه أنه يقال فلان صاحب فلانا أي أجاره، فلان صاحب فلان أي أجاره، والمعنى هنا الوجه الأول أنهم لا يجارون منا، أنهم لا يجارون منا، يعني هم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا أن حد ينصرهم، فضلا طبعا أنهم ينصروا غيرهم أو يجيروا غيرهم، لا يستطيعون نصر هذه الآيات، لا تستطيع أن تنصر نفسها ولا حد يجيرها من الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أنهم ينصروا غيرهم أو يجيروا غيرهم. طيب والوجه الثاني أنهم لا يصحبون منا بخير وتأييد. ثم قال تعالى بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يقول إضراب عن بيان بطلان ما هم عليه ببيان ما غرهم فحسبوا أنهم على شيء. طيب بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، المعنى الإجمالي واضح وحنشوفها دلوقتي في التفصيل، بعد المعنى الإجمالي واضح، بس هو دلوقتي صدر بالكلام على معنى الإضراب أو الإضراب عن إيه، فهو هنا اللي بيقوله إيه، وهذا وجه يعني وقيل غيره في الإضراب هنا، قال إضراب عن بيان بطلان ما هم عليه. لاحظوا يعني إن هنا إضراب، كأن هنا الإضراب عن بيان موضوع معين إلى موضوع آخر، مش شبه اللي هو بيقوله ده، مش شبه الإضرابين اللي فاتوا، اللي بيقوله ده مش شبه الإضرابين اللي فاتوا، كأن هنا إضراب عن بيان ما يذكر الآن في بطلان اعتقادهم لينتقل إلى بيان ما غرهم فحسبوا أنهم على شيء، هذا انتقالي صح، يعني هنا الموضوع لا يشبه اللي فات، خلي بالكم إن في إضراب، يعني في من يعتبر أن هذا من الإضراب، يعني يتكلم في ده إضراب زي اللي فات، إن هنا انتقل لكذا وانتقل لكذا انتقل لكذا انتقل لكذا، ولكن هنا اللي بيذكره بيقول إضراب عن بيان بطلان ما هم عليه السابق ببيان ما غرهم فحسبوا أنهم على شيء. فما الذي غرهم؟ أن الله عز وجل متعهم وعاشوا في سراء وعاشوا في خير في هذه الدنيا وطال عليهم العمر واغتروا بذلك. قال إضراب عن بيان بطلان ما هم عليه ببيان ما غرهم فحسبوا أنهم على شيء، قال وهو أنه تعالى متعهم زمانا طويلا أو زمنا طويلا في الدنيا فقست قلوبهم وظنوا أنها لا تزال. ثم قال تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض، قال أرض الكفرة ننقصها من أطرافها بأن نخرب ديارهم ونسلط المسلمين عليها أفهم الغالبون أم المؤمنون. طيب هنا دلوقتي في الآية الله سبحانه وتعالى يقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، فهو اغتر بذلك. ثم قال الله عز وجل أفلا يرون هؤلاء المغترين أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بعد أن رأوا هذا والأرض تنقص من أطرافها. فهو هنا في التفسير بيقول إيه بقى، أفلا يرون أنه، وده قول من أشهر الأقوال في تفسير هذه الآية، أفلا يرون أن نأتي الأرض اللي هي أرضهم أرض الكفار ننقصها من أطرافها، هنا يقول بأن نخرب ديارهم ونسلط المسلمين عليها أو بدخول المسلمين في دين الله سبحانه وتعالى. أفهم الغالبون بعد هذا هم يرون الأرض تنقص من أطرافها، فهو هنا الأرض الأرض في تفسيرها فسرها بأرض الكفرة، لأن هذه هي التي تنقص من أطرافها، هذه هي التي تنقص من أطرافها. ودعك بقى من الكلام اللي ده، طبعا الآية دي مشهورة يذكروها بتوع الإعجاز، يقول لك والأرض ومش عارف، واكتشفوا الأرض بيحصل فيها إيه، وبعد الأرض يعني حاجات بقى في خطوط طول ودوائر عرض وشوية كلام من ده، وبعدين طيب خلاص هو ده معنى الآية، تعال نزله هنا وسط الكلام، ما علاقة هذا أصلا باللي قبليه واللي بعديه؟ كان كلام غريب جدا يعني. يعني إن كان الأمر كذلك فده كلام مفكك جدا. يعني في كلام الكفار وفعلهم واعراضهم وكفرهم والاله اللي بيعبدوها، وبعد كده بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر. انتوا ما شفتوش الارض وهو بيحصل فيها مش عارف كذا كذا، والناس هتيجي تبقى تكتشفها بعد كده، وبعد كده افهموا الغالبون. هذا كلام عجيب جدا يعني، هذا كلام عجيب جدا ان حد ينزل الايه عليه. طبعا ده كلام فاسد يعني، لا يقال في تفسير هذه الايه اصلا. ماشي، قال افلا يرون ان ناتي الارض، قال أرض الكفرة، ننقصها من أطرافها، قال بأن نخرب ديارهم ونسلط المسلمين عليها. معلش أنا لما بذكر الحاجات دي بذكر يعني إيه الحاجات المشهورة اللي ممكن، لكن فيها أصلا يعني الحاجات المشهورة ممكن تكون معلقة معايا يعني اللي أنا فاكرها، لكن هو يعني إيه، هو الناس هم ما سابوش حاجة يعني في إن هم ينزلوا الآيات في غيره وتشتهر المعنى على هذا. والإنسان أحيانا بيتعجب يعني إزاي واحد بعد كده يقرأ الآية ويستفيد من هذه، يعني بيقرأ الآية ويتدبر الآية، هو بيتدبرها يعني ازاي بيجي عند دي يقول تعرف بقى هنا اكتشف ومش عارف، هنا اكتشف انت فصلتني فصل عجيب عن اللي قبليه واللي بعديه، انا ايه اللي انت بتقوله في النص كده يعني، شيء عجيب جدا يعني. يعني ولا اتقصد طبعا، انا اقف عند كل موطن وانا ممكن ما اعرفش كل موطن يعني انه يقال فيه مثل هذا، لكن ده من الامثال المشهوره يعني. طيب افهم الغالبون ام المؤمنون، يعني كان في مقارنه بينه وبين حد. قل إنما أنذركم بالوحي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنذركم بالوحي، قال بما أوحي إلي أو بأمر الله. قل إنما أنذركم بالوحي، هو الوحي هو من عند الله سبحانه وتعالى، بس هو هنا ذكر وجهين، إيه الفرق بين الوجهين دول؟ هل في فرق أصلا؟ في فرق أيوة. بيقول بما أوحي إلي، هذا الشيء المنذر به، قل إنما أنذركم بالوحي، ما الشيء الذي ينذرهم به؟ ينذرهم بالوحي. الوجه الثاني السبب في هذا الإنذار، إنما أنذركم بسبب الوحي، بسبب أنني أمرت من الله سبحانه وتعالى أن أنذركم. فالأولاني كأنه يقول ما الذي، ما المنذر به، والثاني اللي هو سبب الإنذار، سبب الإنذار أنه جاءه الوحي بذلك فيقول بأمر الله. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء، قال من قرأ لا تسمع، من باب الإفعال، من باب الإفعال يعني إيه؟ أنت تسمع أسمع إسماعا إفعال يعني. قال على خطاب النبي فالصم الدعاء مفعوله. هنا ذكر قراءتين، القراءة الأولى هو اكتفى فيها بأنه هو ذكر الآية بس، وأم راح ذكر القراءة الثانية يعني هو ما علقش عليها، قال من قرأ، يبقى كأن الأولانية هو بيقرأ على ولا يسمع الصم الدعاء، ثم ذكر من قرأ لا تسمع. طيب عندنا قراءة الآن لا يسمع الصم الدعاء، لا يسمع، الصم فاعل، فاعل يسمع، الدعاء هو المفعول، لا يسمع الصم الدعاء، الصم لا يسمعون الدعاء. طيب إذا ما ينذرون، القراءة الأخرى ولا تسمع، أين الفاعل؟ أنت. ماشي، ولا تسمع أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، الصم مفعول أول، دعاء مفعول ثاني، لأن أسمع هيتعدى المفعولين، هو سمع يتعدى المفعول، أسمع يتعدى المفعولين، تقول ولا تسمع الصم الدعاء، إذا ما يعني أنت لا تسمع، هذا ليس نهيا، أنت تسمع مرفوعة، فهنا أنت لا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. طيب هذا واضح، ولكن أنا عاوز نقف معاها في الآية من أولها. قل، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي يقوله، ما المقول؟ إنما أنذركم بالوحي. طيب ما بعدها، تبع المقول ولا مش تبع المقول؟ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، تبع المقول ولا مش تبع المقول؟ ينفع تبقى تبع المقول وينفع تبقى مش تبع المقول، ينفع كده وينفع كده، يعني ينفع تبقى من تبع المقول، يعني قل لهم، قل لهم، افتحوا قوسين، إنما أنذركم بالوحي وقل لهم لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، عادي ممكن يكون من المقول، وممكن يبقى من الموصول لفظا المفصول معنى، يعني قل لهم إنما أنذركم بالوحي انتهى، قال الله ولا يسمع الصم الدعاء. فهنا دي محتملة إن هي تكون إن هو يكون من ضمن المقول وإن هو مش من ضمن المقول. أما قراءته ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ما ينفعش تكون من المقول، صح؟ ما ينفعش يبقى من المقول اللي هو مأمور إن هو يقوله صلى الله عليه وسلم، مفهومة ولا مش مفهومة؟ فولا تسمع الصم ولا تسمع الصم الدعاء هي وجه واحد إن هو مفصول معنى بس كده، لكن ولا يسمع الصم محتملة كده ومحتملة كده، ماشي. ولا يسمع الصم الدعاء أو ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، قال ظرف ليسمع أو الدعاء بيتكلم على إذا ما ينذرون، قال ظرف ليسمع يعني لا يسمعون إذا ما ينذرون أو الدعاء إذا ما ينذرون، إنه يكون ظرف للسماع أو ظرف للدعاء. قال واللام في الصم للعهد، هذه مسألة أخرى، ولا يسمع الصم، فبيقول اللام هنا إيه؟ اللام هنا للعهد، اللام هنا ليه؟ العهد، الصم اللي هو المذكورين، لو كانوا مذكورين الكفار موصوفين هنا بالصم، واللام هنا ليه؟ العهد. قال والمشركون صم آذان قلوبهم عن آيات الله. هنا يوضح ما المراد هنا بإيه؟ ما المراد هنا بالصمم؟ أنه ليس الصمم، الصمم الحقيقي أنه لا يسمع، ممكن مثلا حد يكون أفرش مثلا، ولكن هذا صمم ربما يكون يسمع بأذنه، يسمع بأذنه، ولكنه ربنا سبحانه وتعالى يصف بأنه أصم، وده موجود كثير في القرآن أنه لا يسمع، لا ينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى إذا سمع، فكأنه لا يسمع، فيقول صم آذان قلوبهم عن آيات الله. ثم قال تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يقول ولئن مستهم نفحة، قال رائحة وشيء قليل، فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء، مع أن البناء للمرة، يقصد بناء كلمة نفحة للمرة يعني. ولئن مستهم نفحة، هنا فسر النفحة قال رائحة وشيء قليل. النفحة تطلق على الرائحة، النفحة مسك، نفحة عطر، وبتقال في الشيء القليل، يعني الرائحة وبتقال في الشيء القليل، يعني لا يقال في الكثير إن هو نفحة. قال فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء، فهو النفحة تطلق على رائحة ويكونوا قليل مع بعض، لأن أصلها جاي من هبوب الرائحة، هبوب الرائحة، فإن في رائحة وفي إيه؟ في رائحة وفي الهبوب نفسه، ده دل على قلة الشيء. طيب يقول مع أن البناء للمرة، مع أن البناء للمرة مش بيعارض، يقول بالإضافة إلى ذلك أن البناء للمرة، يعني إيه البناء للمرة؟ يعني نفحة، بناء كلمة نفحة للمرة، البناء للمرة ده بيطلق على أقل شيء، يعني يطلق عليه هذا الاسم، بناء المرة قصدي في الصرف يعني، ماشي. فأنها بناءها لوحده دل على القلة، ما هو بناء المرة ده يطلق على أقل شيء يوصف به هذه الأمر، يوصف به هذا الأمر، تمام. فبقى في كذا حاجة في هذه الآية أو في هذه الجملة دل على القلة. ولئن مستهم المس، انتبهوا عشان معنى هنا عظيم جدا جدا، لما حد يتأمله ويشوف المبالغة هنا في سورة المبالغة، يعني يقول ولئن مستهم، عندي هنا المس، المس مجرد المس، وإن هي نفحة، كلمة نفحة لوحدها دل على شيء قليل، نفحة شيء قليل، ورائحة والوزن بتاعها، إن هي إيه البناء بتاعها للمرة، كل ده دل على القلة. وحد برضو قال دلوقتي، أخت قالت إيه ونكرة، يعني أي نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا، يعني أقل شيء سيصيبهم من عذاب الله هيجعلهم يصرخوا بهذا، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. قل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، بص العبارة فيها أقل شيء، ثم تنتقل فجأة إلى هذه الاستغاثة منهم، لا يقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين، فما بالك والعذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم أضعاف أضعاف ذلك. هو مجرد حشم ريحة إن هو تصيبه نفحة بس، لا، عذاب أشد من هذا الذي توعدهم الله به، ولكن لو أصابهم أقل شيء ده سيقولون هذا، فما بالك بما هو أعظم من ذلك. قل ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إن كنا ظالمين. يقول دعوا على أنفسهم بالويل، فقولين يا ويلنا، كأنه ينادي الويل أن يصيبه، وأقروا بظلمهم إن كنا ظالمين، ده الإقرار بالظلم. ثم قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقول ونضع الموازين، قال جمعه لكثرة ما يوزن به والاختلافه. هنا الكلام الذي يذكره على المشهور عند أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم يقولون أن الميزان ميزان واحد، إن هو في ميزان واحد توزن عليه الأعمال، توزن فيه الأعمال، اللي هو الميزان الموصوف في الأحاديث. وجمع الميزان لما يطلق الموازين هنا وفي غيره في مواطن من القرآن، فيقول هذا الجمع باعتبار الموزون. ماشي، هنا بيقول جمع لكثرة ما يوزن به والاختلافه. ويحتمل، وهذا ذكر بعض أهل العلم، أن يكون في أكثر من ميزان، أن يكون في أكثر من ميزان. كلامه هنا وهو بيقول جمعه أو جمعه لكثرة ما يوزن به والاختلافه، هذا مبني على أنه ميزان واحد. ثم نسأل سؤالا، يقول إذا كان ميزانا واحدا فلماذا جاء التعبير عنه بالجمع ولم يقل الله ونضع الميزان ليوم القيامة، أو ميزان بالقسط، أو ميزان القسط ليوم القيامة؟ فهنا بيقول ليه الجمع، يقول الجمع لكثرة الموزون، لكثرة الموزون وتعدد الموزون. طيب ونضع الموازين القسط، قال ذوات القسط أو نحو رجل عدل. طيب هو هنا ذكر وجهين، والقضية طبعا ده مألوفة ومتكررة كتير. القسط هنا مصدر، ونضع الموازين القسط، إزاي الموازين تبقى موصوفة بالقسط؟ يعني الموازين القاسطة مثلا، ولكنها هنا مصدر، فإما أن هو يقدر مضاف فيقول ذوات القسط، أو أن هو يقول أن هي موصوفة بالمصدر نحو رجل عدل، تبقى موصوفة بالمصدر، مصدر وصف به، أو أن هي تكون مع تقدير مضاف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال لأجل جزائه أو لأجل أهله، أو اللام بمعنى فيه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هنا ذكر ثلاثة أوجه في ليوم القيامة. الوجه الأول قال لأجل جزائه، لأجل جزائه، يعني كأن اللام لم إيه، لم تعليل أو لم كي، يعني لأجل جزائه نضع الموازين القسط من أجل يوم القيامة، فالمراد به الجزاء، الجزاء الذي في يوم القيامة. الثاني زيه بس يوم القيامة هنا في تقدير مضاف أوضح من قضية جزائه، يعني أوضح من قضية جزائه. لما أصل أولانية وكأنه مش مفيش مضاف، الأولاني يقول لأجل الجزاء، ده كأنه مفيش مضاف أصلا، فيقول لأجل يوم القيامة، يعني لأجل اللي هيقع في يوم القيامة، لأجل الحساب اللي هيحصل في يوم القيامة، لأجل الجزاء اللي هيقع في يوم القيامة. أما الثاني بيقدر مضاف اللي هو أهل يوم، يعني نضع الموازين القص لأجل الناس، لأجل أهل يوم القيامة، بس اللام هي هي ما بين الأول والثاني، اللام هي هي. بعد كده الثالث اللام مختلفة، قال اللام بمعنى فيه، إن اللام بمعنى فيه، نضع الموازين القسط في يوم القيامة، أن اللام هنا بمعنى فيه. طيب فلا تظلم نفس شيئا، قال فلا تظلم نفس شيئا من الظلم أو من العمل. فلا تظلم نفس، فلا تظلم نفس شيئا من الظلم، فلا تظلم نفس شيئا من عملها. في فرق في الإعراب بين الاثنين، فلا تظلم نفس شيئا من الظلم، والثانية فلا تظلم نفس شيئا من العمل. في فرق في الإعراب. في فرق، صح، في فرق في الإعراب. مفعول به أو مفعول مطلق، أني واحدة صح كده، أني واحد فيهم مفعول به وأني واحد مفعول مطلق؟ الأولى مفعول مطلق، صح، لأنه أحسنت كده. الأولى مفعول مطلق، إن فلا تظلم نفس شيئا من الظلم، يعني فلا تظلم ظلما، لا تظلم شيئا من الظلم، ده مفعول مطلق. أما الثانية لا تظلم نفس الشيء الذي يعني تظلم به أو تظلم شيء من العطان، هو مفعول إيه؟ مفعول تاني، لأن هي النفس دي نائب فاعل، واضح كده؟ يعني كان أصلا شيئا أن يتبقى مفعول ثاني. فلا تظلم نفس شيئا. ثم قال تعالى وإن كان، يقول وإن كان العمل مثقال حبة من خردل أتينا بها أحضرنا لنجازي بها، ومن قرأ مثقال بالرفع فكان تامة. هنا ذكر قراءتين فيها، وإن كان مثقال حبة، وإن كان مثقال حبة. القراءة الأولى احتاج فيها أن هو يقول العمل، يعني لما قال وإن كان العمل مثقال، ده علشان قراءة نصب مثقال، لأن مثقال ساعتها لو منصوبة هيبقى ده خبر كان، ففي ضمير عائد على، في ضمير عائد على اسم كان، يعني في ضمير هو اسم كان عائد عليه فيقول العمل وان كان العمل، لكن كلمه العمل دي، كلمه العمل دي اللي ذكرها بعد كان لا تقال في قراءه الرفع، لا تقال في قراءه، مش محتاج اصلا، ما فيش ضمير اصلا ينعائد على حاجه، وان كان مثقاله تبقى ساعتها كان تمام، يعني وان وجد مثقاله حبه مثلا، وان كان مثقال حبه، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، قال لكمال علمنا وعدلنا. فكفى بنا حاسبين، يعني نحسب على الناس أعمالهم ونعد عليهم أعمالهم، كفى بنا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل سبحانه وتعالى في علمه لا يفوته شيء، هو الكامل سبحانه وتعالى في عدله لا يظلم الناس شيئا. ثم يقول مفعول كفى محذوف، أي كفى كفينا العالمين حال كوننا حاسبين لا يحتاجون إلى محاسب غيرنا. أين المفعول؟ يعني هو المفعول أي، وراح ذكر جملة فين المفعول فيها؟ العالمين، كويس جدا، كويس جدا، صح كده، كفى الله العالمين، صح، كفى الله العالمين. طيب ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قال الكتاب الجامع لكونه فارقا بين الحق والباطل وضياء في القلب وذكرا يتعظ به المتقون، أو الفرقان النصر على الأعداء والضياء التوراة. طيب هنا ذكر وجهين، وجهين مختلفين عن بعض. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الوجه الأول تعامل مع الفرقان وضياء وذكرى المتقين كلها أوصاف للتوراة، فيقول الكتاب الجامع لكونه، هنا بيفسر الثلاثة، الكتاب الجامع لكونه واحد فرقانا، قال فارقا بين الحق والباطل، يبقى الفرقان هنا ايه على هذا؟ التوراة. الفرقان وصف للتوراة. قال وضياء، قال وضياء في القلب، طب الضياء هنا ايه؟ الضياء هنا ايه؟ التوراة برضو، التوراة ايضا، التوراة وصف للتوراة. قال وذكرا يتعظ به المتقون، ايه ده برضو؟ التوراة. يبقى لقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين، من كل دي أوصاف للتوراة. يقول لي يبقى ده من باب عطف الأوصاف، هذا من باب عطف الأوصاف، هذا من باب عطف الأوصاف. طيب قال أو الفرقان النصر على الأعداء، هنا يعني أو هنا سيبوا بقى الكتاب الجامع لكونه كذا كذا، لا دي هذه أشياء مختلفة عن بعض. قال الفرقان النصر على الأعداء، قال والضياء التوراة، وإنما المفسر ما جابش سيرة الكلام على ذكرا للمتقين، وإن كان من الممكن أن يقال ذكرا للمتقين إن هو يكون التذكير والموعظة لهم، مش شرط يكون الكلام على التوراة بالخصوص، يعني بس هو ما ذكرهاش، يعني ما تكلمش ما قالش ذكر للمتقين. فهنا في فرق، الثاني المعطوفات متغيرة أصلا، يعني مش مجرد تغير أوصاف لنفس الموصوف، أما الأول فهو من باب عطف إيه؟ من باب عطف الأوصاف. طيب ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر المتقين الذين يخشون ربهم، قال صفة للمتقين اللي هم مذكورين في الآية في آخر الآية اللي فاتت، وذكر للمتقين الذين يخشون، قال صفة للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، قال حال من الفاعل أو من المفعول. وده على طول بيبقى يعني تذكر فيه الذين يخشون ربهم بالغيب، والتركيب ده متكرر فيه، متكرر في القرآن، بيتقال فيه بالغيب حال من الفاعل وحال من المفعول، وفي فرق في المعنى بين الاثنين. حال من الفاعل، من الفاعل هنا؟ الذين يخشون ربهم بالغيب، مين الفاعل؟ الواو اللي هم مين؟ اللي هم المتقين، صح؟ طيب يعني ايه يخشون ربهم حال كونهم بالغيب؟ يعني ايه يخشون ربهم حال كونهم هم بالغيب؟ يعني يخشون ربهم حال غيبتهم عن الأنظار، حال غيبتهم عن أنظار الناس في خلوتهم، يخشون ربهم بالغيب. طب وفي الملأ ما بيخافوش؟ الذي يخشى الله سبحانه وتعالى في الغيب هو من باب أولى، في الملأ هيخشى الله سبحانه وتعالى، وده اختبار، ده اختبار في اختبار التقوى. طيب أما لو كان من المفعول، المفعول ربهم، يبقى يخشون ربهم حال كونه بالغيب. طبعا بتبقى الحال هنا في صفات اللي بتبقى حال مؤكدة، بس مش موضوعي دلوقتي، إن هو حال الله سبحانه وتعالى، هم لم يروا الله سبحانه وتعالى، لم يروا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على الغيب، يعبدون الله على الغيب. ده الفرق بين الحال من الفاعل وحال من المفعول. قال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة، قال القيامة، الساعة القيامة، مشفقون، قال خائفون. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه، يعني كما آتى الله عز وجل موسى وهارون التوراة، فكذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن. قال وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، قال استفهام توبيخ. وهذا طبعا الكلام لإيه؟ الكلام لمن ينكر الاستفهام ده، موجه للكفار الذين يستهزئون وينكرون القرآن ونزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف هنا بقى قبل قصة سيدنا إبراهيم، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.